علي شو طال زعلك وانا ما غلطان، وانا المفروض ازعل وانت ترضيني، تنطيني الظهر لما املت الايد، القصد ادعي لك وما قلت لك انطيني علي شو